إذا كان لحاجة، لقوله رجل أعمى، بخلاف ما لو كان بينه وبين الآخر خصومة فقال له يا أعمى، فهذه الكلمة تكون بحقه سبا وهو حرام، سباب المسلم فسوق. لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم الأحكام فلا بأس به. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.